السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أما بعد، أحبتي في الله، فنحن على موعد مع استكمال تفسير سورة ويل للمطففين. لقد فرغنا من تفسير نصفها الأول في اللقاء الماضي، وأرجو أن نستكملها في هذا اللقاء إن شاء الله. لكن لقطة وإضاءة أثرت فيها كثيرا وأعجبتني كثيرا، أردت أن أفتتح بها مجلسنا هذا، ثم نعرج بعد ذلك على ما عقدت هذه المحاضرة ابتداء من أجلها. يقول صاحب هذه الإضاءة: إن أشد آلام الدنيا ألم فقدك من تحب إذا فارقك إلى الدار الآخرة، لا نقدر على إرجاعهم، ولا نستطيع أن نبوح لهم بمكنونات قلوبنا نحوهم. ثم يقول: والعجيب أن ما يخرج من مشاعر وما يبذل من أموال لمن فقدناهم بعد رحيلهم، لو بذل معشاره في حياتهم لكان أنفع لهم. الواحد تموت أمه فيذل في الدمع السخين ويبكي وينشد القصائد ويتحدث عن مآثرها وعن مناقبها، نعم، ولو أنه جاء إليها في حياتها فأسال دمعه بين يديها لكان، وغمرها ببره، لكان خيرا له ولها من دموع وأشواق يبثها بعد موتها لن تذهب معها إلى قبرها. لو فعلت عشر معشار هذه المشاعر مع الأم في حال الحياة لكان أنفع لك وأبقى في ميزان حسناتك وأنفع لها وأكثر إقرارا بعينها من كل هذه المشاعر وكل هذه المدامع التي تسكبها وتبذلها بعد موتها وقد فارقتك إلى الدار الآخرة، فلم تعد تنتفع ولا تستفيد ولا تتأثر بشيء مما تبذله وتنثره من مدامع على قبرها. كل هذه المدامع، كل هذه الأشواق لن تذهب معها إلى قبرها. يقول أيضا: لو قالت إحداهن لزوجها وهو حي، أو قال أحدهم لزوجتي وهي حية، ربع ما يقولانه عن مآثره أو مآثرها في أيام العزاء ما بقي بين أزواج الدنيا أوجاع ولا أحزان قط. إذا مات الحبيب انتقل إلى الدار الآخرة تتذكر مآثره ومناقبه وتملأ الدنيا رثاء وبكاء وقصائد وحديثا من محبين عن فضائله وعن مآثره وعن مناقبه. أين كان هذا عندما كان على قيد الحياة؟ لو بذلت عشر معشار ذلك له وهو حي لكان آثر، لجعل الحياة بينكما رغدة سمحة طيبة. البوح بالمشاعر والإعلان عن العواطف والأحاسيس ليس مثلبة، وليس نقصا في الرجولة، وليس خدشا في الكرامة. الشح ليس شح بالدراهم والدنانير فقط، شح بالعواطف وشح بالكلمات، وقد يكون الشح بإظهار العاطفة وإبرازها أوجع وأنكى من الشح بالدراهم والدنانير. يعني وقس مثل هذا أو على مثل هذا كل ما يبذله الناس من مشاعر على الموتى بعد موتهم: التأبين، قصائد الرثاء، التفجع. لم تكتشف هذا إلا بعد أن مات. لم تكتشف هذا كله إلا بعد أن رحل عنك وفارقك. وما أبعد الشقة بين الموت والحياة. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني. إذا لم يكن هذا هو مكان البعد فلم يخلق بعد في الدنيا، ولم يوجد بعد في هذه الحياة أبدا. إن بعضنا يحب أخا له في الله ثم لا يزال يكتم عنه مشاعره ويمنعه ما في قلبه منه حتى إذا سافر أو مات ألف فيه القصائد. لو قال في وجهه جملة واحدة من قصيدته قبل رحيله لكان خيرا له. يقول صاحب هذه إضاءة: لا تؤجلوا مشاعر، لا تتأخروا عن أحبتكم، لا تكتموا أحاسيسكم، فألم الفقد يفطر القلب والأشد منه. ألم تلك المشاعر التي تملأ القلب والعين لها صاحبها منصرفة، وأين نصرفها والأحبة قد رحلوا. يحكون أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم جمع أولاده في مرض موته وقال لهم: انثروا بين يدي ما ستنعونني به بعد موتي. فقام له أشعارا ومعاني ملأت كتب التاريخ روعة وبيانا. النفس مفطورة على محبة أن يكون لها قيمة وأن يشعر بها من حولها. وأي قيمة لهذه المشاعر إن لم تمتع بها قلب من تحب، إن لم تشنف بها آذانه وهو لا يزال على قيد الحياة. فصبوا في قلوب أحبابكم عبارات الحب في الله، وصبوا في قلوب أقرب الناس إليكم وألصق الناس بكم ما تستشعرونه نحوهم من مشاعر وعواطف وأحاسيس، فإن هذا خير لك وله من جحدها وكتمها، ثم لا تظهرها إلا يوم أن يرحل عنك إلى الدار الآخرة، فحينئذ لا ينتفع بها، لقد فرقك ولا تستطيع إيصالها إليه، وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. نرجع بعد هذا أحبتي إلى تفسير سورة المطففين. لقد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله جل جلاله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. بعد أن فرغت السورة من الحديث عن الفجار وعن كتابه وعن مآله وعن جحيمه وعن شقائه، شرعت في الحديث عن الأبرار وعن كتابهم وعن كونه في عليين وعما أعده الله لهم من النعيم المقيم. والقرآن كتاب متشابه المثاني، إذا ذكر أحوال الكفار ذكر أحوال المؤمنين، إذا ذكر أحوال المعذبين ذكر أحوال المنعمين، إذا تحدث عن الفجار تحدث عن الأبرار. كتاب متشابه المثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كلا يعني حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. إذا كان كتاب الفجار في سجين في الأرض السابعة، فإن كتاب الأبرار في عليين في السماء السابعة أو في الجنة في أعلى مقام فيها. وما أدراك ما عليون؟ استفهام يراد به التعظيم والتفخيم ولفت النظر إلى رفيع المنزلة وجليل المكانة. نعم، كتاب مرقوم، هذا وصف لكتاب الأبرار، يعني مكتوب لا يتغير ولا يتبدل. إن الله جل وعلا قد كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. في اللوح المحفوظ. نعم كتاب مرقوم لا يتبدل ولا يتغير منذ الأزل، يشهده المقربون الملائكة، يشهده من كل سماء مقربوها عندما يعرج بروحه إلى السماء، يشهده المقربون، يحضره المقربون ويشهد به المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، وهو كثير البر، كثير الإحسان، كثير العمل الصالح، كثير الترك للمنكرات، اتق المحارم تكن أعبد الناس. إن الأبرار لفي نعيم، يؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتي، ما رأيت شقاء قط ولا مرت بي شدة قط. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. سرر فاخرة عليها ستائر تشبه الظل، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما عده الله لهم من نعيم الجنة، وأيضا ينظرون إلى وجه الله جل جلاله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله جل جلاله. وجوه يومئذ ناعمة ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إن أهل النعيم سواء في الدنيا حتى هنا، إذا نظرت إلى وجه كادح، مهموم، محزون، مفجوع، مكلوم، تجد البؤس والقطرة والحزن والكآبة على وجهه. إذا نظرت إلى وجه امرئ منعم، مترف، مرفه، تستطيع أن تقرأ في ملامحه وفي نظرات عينيه وفي قسمات وجهه بصمة النعيم الذي يتقلب فيه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نعيم القلب ونعيم البدن. أما نعيم البدن فحدث ولا حرج، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلها ما أطلع عليه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أما نعيم القلب فحدث ولا حرج ولا تسأل عنه أيضا. إنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد زبح، يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة فيشرئبون، يا أهل النار فيشرئبون، أتعرفون هذا؟ ألقى الله في قلوبهم أنه الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. يقال لأهل النعيم يوم القيامة: ادخلوها بسلام، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهربوا أبدا. إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهربوا أبدا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. على الأرائك ينظرون. قلنا أرائك جمع أريكة، السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل من أفخر أنواع الأسرة فهم على هذه السرر ينظرون إلى ما أعده الله لهم من النعيم المقيم، كما ينظرون إلى وجه الله جل جلاله وهو أعظم من كل ما في نعيم الجنة. ثم قال: يسقون من رحيق مختوم. هؤلاء الأبرار المنعمون يسقون من رحيق مختوم، خمر صرف، وما أبعد الشقة بين خمر الجنة وخمر الدنيا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. خمر الجنة لا سكر فيها ولا ألم، لا تصدع رؤوس شاربيها ولا تغتال عقولهم، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يسقيهم الله جل وعلا بواسطة أو بأيدي الخدم الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سورة الإنسان: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يسقون من رحيق، الرحيق الخلاصة شراب خالص صفو، يسقون من رحيق، يقال في حياتنا هذا رحيق الورد أي خلاصته، الخلاصة بغير شوائب ولا دخل، ويقصد بها الخمر الصرف التي أعدها الله جل وعلا لمن امتنع عن شربها في الدنيا طاعة لله جل جلاله. إن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها يوم القيامة، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. وقد لعن الله في الخمر عشرة: الشاري والبائع والحامل والمحموليه والعاصر والمعتصر والساقي، وكل من احتفى أو اتصل بهذا المشروع المحرم أصابه طرف من لعنة الله عز وجل، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ختامه مسك، آخر بقية في كأس الذي يشرب بها الأبرار طيبة الرائحة، رائحتها من المسك ومسك الجنة. والفرق بين مسك الجنة ومسك الدنيا: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليتسابق المتسابقون. إذا سابقك الناس في طاعة الله فسابقهم، وإذا سابقوك في الدنيا فألقها لهم وارمها في وجههم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يعني هذا ما يخلط به شرابهم ماء ينحدر إليهم من أعلى، عينا يشرب بها المقربون. المقربون يشربونها صرفا، وأهل اليمين يشربونها ممزوجة بماء من تسنيم ينحدر عليهم من فوقهم من أعلى أنواع من النعيم. مهما حاول العقل أن يتصورها ومهما حاول اللسان أن يصفها فإنه يرجع عاجزا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب لو واحد قال عينا يشرب بها المقربون، هو بيشرب منها ولا بيشرب بها؟ لو أنت قدامك نهر، نهر بتشرب منه ولا بتشرب بيه؟ بتشرب منه. طب لماذا قال يشرب بها المقربون؟ يعني قالوا إن بها على معنى منها يشرب منها المقربون، أو إن يشرب ضمنت معنى يروى، أي يروى بها المقربون. وليس كل من شرب ارتوى، فإذا ضمنت شرب معنى ارتوى فهذا معنى أبلغ، يتضمن الشرب وزيادة، يروى بها المقربون. ثم بدأت الآيات تتحدث: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أهل الباطل وأهل الإفك والضلال دائما يسخرون من أهل الدين ويستهزئون من أهل الإيمان، بل كانوا يستهزئون بالأنبياء والمرسلين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فما يتعرض له المؤمنون من سخرية واستهزاء في الدنيا لا ينبغي أن يحزنه، لأن كل ذلك مسجل ومسطور، كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يوم القيامة عندما يلقى أهل النار في النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، الجواب: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كم تندر الكفار وسخروا واستهزأوا بالمؤمنين في أيامهم الخالية، وكل ذلك مسطور في الكتاب، وكل ذلك يجزون به يوم القيامة. هل تذكرون أحبتي يوم جلس الكفار في دار الندوة حول الكعبة، ثم خرج نبينا يطوف بالبيت، ثم أخذ يقول بعضهم لبعض: أيكم ينطلق إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فكأنهم هابوا أن يفعلوا ذلك، فانطلق أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، ثم قال: أنا. ثم انطلق فذهب إلى سلا الجزور، ناقة مدبوحة والسلا المشيمة بما فيها من دم ونجاسة وكذا، ثم جاء بسلا الجزور هذا، ثم تحين سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على رأسه عند سجوده. ثم هذا القوم يميلون، يسلم بعضهم على بعض، يقهقهون، يضحكون، يسخرون، يتمايلون. عندما ينتهك الحرم الأقدس، عندما ينتهكون حرمة البيت وحرمة المصلي بجوار البيت بلا ذنب ولا جريرة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وثبت نبينا ساجدا، لو رفع رأسه يتفرق القدر على جسده كله، فتزداد سخرية القوم وتزداد شماتتهم ويزداد تندرهم به. ثبت في سجوده، فانطلق أحد الناس إلى فاطمة طفلة صغيرة، أخبرها بما فعل بأبيها، فجاءت وهي صبية صغيرة، والبنت كل فتاة بأبيها معجبة، تحب أن ترى أباها في أوجه، في بهائه، في تألقه، لا تحب أن ترى في هذا المشهد وقد وضع القذر على ظهره. جاءت وهي تبكي، تفتت إليهم سبتهم وشتمتهم، ثم أخذت تزيل القذر من على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم وتغسل مكانه، ثم فرغ نبينا من صلاته، ثم اتجه إلى ربه بالدعاء. وكانت هذه أول مرة يدعو عليهم كما يقول ابن مسعود، ولم أره دعا عليهم قبل اليوم، فزماهم بأسمائه واحدا تلو الآخر: اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بأمية، اللهم عليك بأبي جهل، سماهم واحدا تلو الآخر. ثم يقول الراوي: فوالله لقد رأيت جميع من سمى رسول الله يومئذ قتلى يوم بدر ماتوا جميعا على الكفر بالله واحدا واحدا، ثم سحبوا على وجوههم فألقوا في البئر يوم بدر. وعندما أقام نبينا في بدر 3 أيام وهم بالانصراف جهزت له الراحلة، لكنه تركها ثم خرج لا يعرفون إلى أين يذهب، فخرجوا وراءه فذهب إلى البئر الذي ألقوا فيه، ثم وقف على حافتها يخاطبهم قائلا: يا أبا جهل، يا عقبة، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. يا فلان، أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل تحب الآن لو كنتم مسلمين؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله؟ قال رسول الله: ما تخاطب من قوم قد جيفوا، أصبحوا جيفا في الأرض، لقد مضى على موتهم 3 أيام، ما تخاطب من قوم قد جيفوا. قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يملكون أن يجيبوا. هم سمعين كويس جدا، إما أن هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أقدرهم على سماعه زيادة في توبيخهم وتقريعهم وتبكيتهم وإيلامهم. أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يتندرون ويسخرون ويستهزئون ويضحكون. وكم يكون هذا مؤلما للنفوس المؤمنين، موجعا لهم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التندر والسخرية لم تزل تتناقل عبر القرون، تخص كل عصر شكلا ولون. الرسوم الكاريكاتورية التي يسخر بها من الدين ومن المتدينين، من الإيمان ومن المؤمنين، التهم المعلبة والجاهزة، الألقاب والمناك التي يقذف بها المتدينون، أوصاف التزمت والتشدد والتحجر والبربرية والوحشية والهمجية، أوصاف معلبة جاهزة يرمى بها أهل الدين ويتهم بها أهل الإيمان. أتواصوا به، تشابهت قلوبهم، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فأعرض عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. كل واحد يقول يعني روح البيت يحكي لمراته ويحكي لأولاده ماذا فعل بأهل الدين، كم نكد عليهم، كم سخر منهم، كم استهزأ بهم. يحمل هذا كفكاهة وكدعابة يشارك فيها أهل بيته. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. عارفين سورة الانشقاق؟ إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، لن يرجع إلى ربي، بلى إن ربه كان به بصيرا. كل ذلك في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أوصاف التجهيل والتضليل والتقبيح تنطق بها أفواه الشاردين عن الحق، الزائغين عن منهج الله عز وجل، يتهمون بها أهل الدين وأهل الإيمان. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الله جل وعلا لم يوكلهم بأن يراقبوا أعمالهم ولا أن يحاكموهم عليها. إن إلى ربك الرجعى، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم جاء المشهد، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. أحد أهل الجنة يتسامر مع أخوانه، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فيشفي الله صدورهم يوم القيامة من هؤلاء الذين سفهوهم في الدنيا وسخروا منهم واستهزأوا بهم وضحكوا عليهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل جوزي الكفار على أعمالهم؟ نعم، إن ربك لسريع العقاب، إن ربك لسريع الحساب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه جل شأنه. أحبابي، انتقل الآن إلى إخوانكم في فرجينيا ونستهل حديثنا إليهم بسؤال فقهي قدموه إلينا حول ما يسمى ببيع العربون. يقول السائل، هل يصح لي عندما يطلب الزبون خروف؟ فأقول له إن شاء الله سوف يكون جاهز بعد يوم أو يومين في مقابل أن يدفع قيمة رمزية لهذا الاتفاق. هذه القيمة ترجع إليه كاملة في حال حصوله على الخروف. عربون يعني، إن اشترى هذا العربون المقدم هو جزء من الثمن. أيضا ترجع إليه في حال اعتذاره وعدم رغبته إن وجدت زبونا آخر يأخذ الخروف عوضا عنه. لكن المشكلة في الزبون إن خالف الاتفاق ولم يأخذ الخروف في الوقت المحدد ولم أجد الزبون البديل، ويترتب على هذا التأخير خسارة المادية وعدم صلاحية الخروف. فهل لي الحق في أخذ قيمة الضمان المتفق عليه أم لا؟ هذا اسمه في الشرع بيع العربون. تدفع مبلغ مقدما إثبات جدية أنك جاد في طلب هذه السلعة، راغب في إبرام هذه الصفقة. إن أتممت صفقتك هذا العربون جزء من الثمن، إذا لم تتمم هذه الصفقة هذا العربون سوف يذهب عليك لقاء ما فوتت من فرصة على البائع، كممكن يبيع لتاني وثالث ورابع أنت فوتت عليه هذه الفرصة. الحقيقة إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي له قرار في مؤتمره الثامن بشأن بيع العربون، وبين فيه جواز هذه الصورة إنها مقبولة. يعرف بيع العربون فيقول المراد بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع. أيضا مثل البيع الإجارة، لو أنت يعني تقدمت تستأجر ودفعت عربون عشان تؤكد جديتك في الاستئجار، إذا تأجر فهذا المبلغ جزء من الأجرة، إذا عدلت وألغيت الصفقة هذا المبلغ يذهب عليه. نفس الشيء، لأني في الإجارة بيع المنافع، في البيع بيع الأعيان لشيء نفسها، وفي الإجارة بيع المنافع. يقول القرار يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، عشان الدنيا تبقى محددة. إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. لكن نقطة هامشية، أنا بفترض في السائل إن عنده مزرعة وإن الخراف عنده، أما إذا لم يكن عنده خراف فلا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك إلا إذا خرف على ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء. أنا ما عنديش الصفقة دي، إذا واحد قال لي اشتري لي خروف، اشتري سيارة، نعمل مباحثات وتواعد في البداية، لكن ما أقدرش أبيع أبرم عقد بيع نهائي وأن لسه مش مالك السلعة، لأن الأصل لا تبع ما ليس عندك. فإذا حزت السلعة وملكتها أستطيع أن أبرم عقد بيع مع الراغب في الشراء، فهو تواعد في البداية وتعاقد في النهاية، وعد في بداية الأمر وعقد في نهايته، بيع المرابحة للآمر بالشراء. فأنا بفترض أن السائل عنده مزرعة وعنده خرفان، بس لسه هيجهزها، هيتبعه وينظفه ويقطعه ويوضبه ويخليه جاهز مثلا. إذا كان هذا هو المقصود طبعا لا بأس أن يأخذ مبلغ من المال إثبات جدية يسمى عربون. إذا المشتري أتم الصفقة فهذا العربون جزء من الثمن، إذا لم يتم الصفقة فهذا العربون حق للبائع لقاء ما فوت عليه المشتري من فرص. أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين تقول بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلا مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع لضمان المبيع لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه. وبيع العربون صحيح سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أم لم يحدد وقتا، وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع. ثم قال ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد قال الإمام أحمد في بيع العربون لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا. أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره فلا يحتج به. هذه قضية بيع العربون. نرجع بعد هذا إلى الفقرة المتعلقة بإخوان جزاهم الله خير من سورة الصافات، من عند قول الله سبحانه وتعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. إلياس نبي ورسول من رسل الله عز وجل، الله جل وعلا أرسل رسلا وبعث أنبياء، قص علينا بعضهم وحجب عنا أسماء بعضهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الذين قص الله علينا أسماءهم 25، في آية سورة الأنعام 18، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، وتبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد خدي. أدي 7. لما تقرأ آيات سورة الأنعام هتلاقي 18، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، من ذريه داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. كم دول؟ 18. وفي البدء اللي احنا قلناه 7، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، وتبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل، آدم بالمختار قد ختموا. 7 و18 و25 نبي يجب علينا أن نؤمن بهم تفصيلا، ثم نؤمن إجمالا بأن الله جل وعلا قد أرسل رسلا، قص علينا أسماء بعضهم ولم يقص علينا أسماء بعضهم الآخر، وإن من أمة إلا خلا فيها نبيا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وأنبياء الله عز وجل معصومون من الزلل، معصومون في باب البلاغ عن الله عز وجل. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة صفات 4 تجب لكل نبي بعثه الله ولكل رسول أرسله. الصدق والأمانة والتبليغ عن الله عز وجل، والفطانة النباهة والذكاء. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، هذه آية صفات الرسل. والله أعلم حيث تجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه جل شأنه. نعم، وإن إلياس لمن المرسلين، وإن عبدنا إلياس لمن الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة، إذ قال لقومه، وكان قومه من بني إسرائيل، فإلياس كان من أنبياء بني إسرائيل، اتقوا الله وحده وخافوه ولا تشركوا معه غيره، أتدعون بعلا صنم، كيف تعبدون صنما وتتركون عبادة الله أحسن الخلق. ما بعث الله نبيا، وما أرسل الله رسولا، وما أنزل الله كتابا، إلا وضمنه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والأمر بعبادته وحده، والكفر بكل ما يعبد من دونه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا المشترك الإيمان العام بين أنبياء الله جميعا وبين كتب الله جميعا، اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، ستيتمنت ضمنها الله جل وعلا كل كتاب أنزله وكل نبي أرسله. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، يا من تعبدون مع الله غيره، ذلك الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فكذبوه فإنهم لمحضرون. سيجمعهم الله جل وعلا يوم القيامة للحساب والعقاب، لأنهم وإن عوقبوا في الدنيا فإن عقاب الدنيا مقدمة للعذاب الأكبر يوم القيامة. فإنهم لمحضرون، مجموعون ومحضرون بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، ليوقفهم بين يديه، ليسأل الإنسان عما قدم وأخر، ليقول ساعتها يا ليتني قدمت لحياتي إلا عباد الله المخلصين الذين استجابوا للمرسلين، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فهؤلاء هم الناجون من الإحضار للعذاب يوم القيامة، إلا عباد الله المخلصين فإنهم ناجون من عذاب الله عز وجل. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. هذا معنى جميل متكرر مع الأنبياء جميعا، أبقى لهم ذكرا حسنا وثناء طيبا على ألسنة الناس إلى يوم الدين في المشارق والمغارب. نقول فلان عليه السلام، فلان صلى الله عليه وسلم، أبقى الله لهم ذكرا طيبا وثناء حسنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. وتركنا عليه في الآخرين، أي جعلنا له ثناء جميلا في الأمم من بعده، سلام على إلياسين، تحية من الله وثناء على إلياس ومحبة وثناء حسن وذكر طيب في قلوب الآخرين إلى يوم القيامة. الذكر للإنسان عمر ثاني، عمر آخر أن يذكر بقول حسن وبثناء طيب وبمناقب وأثر جميلة. ويعني إن الموفق الذي يبقي بعده ذكرا طيبا بما أسلف من أعمال صالحة وبما أسلف من مآثم ومناقب وحسنات وطيبات وأعمال جميلات. سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني وكما جزينا إلياس الجزاء الحسن على طاعته لله عز وجل نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. فإن الله جل وعلا كريم شكور جل جلاله، كذلك نجزي المحسنين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إنه من عبادنا المؤمنين، حديث على نبي الله إلياس، إنه من عبادنا المؤمنين المخلصين له جل جلاله بالصدق والإيمان. والإيمان عندما يفرد في آية أو في حديث يشمل القول والعمل جميعا، الاعتقاد والقول والعمل، فهو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم قال تعالى وإن لوطا لمن المرسلين، إن عبدنا لوطا اصطفيناه وجعلناه من المرسلين إن نجيناه وأهله أجمعين، نجيناهم من العذاب، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. لقد جاء رسل الله إلى لوط في صورة فتيان الحسان، فوشت بهم زوجته إلى قومهم، زوجته كانت خائنة لدعوته، وخيانة امرأة نوح وامرأة لوط ليست خيانة عرض ولا خيانة فراش، لم تزن امرأة نبي قط، لما خيانة دعوة. وشت بضيوفه إلى قومها، وقومها كانوا يفعلون السيئات، كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، كانوا مثليين على النحو الذي يتحدث عنه الناس ويتفاخرون به في واقعنا المعاصر. ولما جاءوا إلى لوط سيئ بهم، خاف عليهم من قومه وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. نعم، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا، متقلقش، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ولقد طمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. وكانت النتيجة المعروفة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. المثلية هذه لم تبح في شريعة قط، وكان قوم لوط أول من أحدث هذه الفاحشة، وكانوا يأتون في ناديهم المنكر، ودمر الله عليهم المؤتفكات قرى قوم لوط، جعل الله عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ولا تزال هذه الفاحشة في دنيا الناس إلى اليوم، ولا يزال عذاب الله ينتظر هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله وشاقوا الله ورسوله. إن ربك لبالمرصاد وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. كلمة عجوز تطلق على النساء فقط، الكبار يقال لهم شيوخ. يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فالعجائز تطلق على النساء والشيوخ تطلق على الرجال الكبار في السن، فالكبيرات في السن يقال لهن عجائز، والكبار في السن يقال لهن شيوخ. يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. إلا عجوزا هرما زوجته، هلكت مع الذين هلكوا من قومها، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ثم دمرنا الآخرين، أهلكنا الباقين المكذبين من قومه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. عندما جاء قوم لوط إليه وهو مع الملائكة يريدون الفاحشة، نعم، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هؤلاء بناتي تزوجوهن وسمي بنات وسموهن بنات لأن النبي بمثابة الوالد للمؤمنين من أتباعه جميعا، إنما أنا كالوالد لكم. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أنت عارف أننا مش عايزين البنات، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يجب عندي عصبة وقوة أدفعكم بها وأحمي بها ضيوفي. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، متقلقش، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وأنتم يا أهل مكة تمرون في أسفاركم على منازل القوم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ألا تخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فاتقوا الله واعتبروا يا أولي الأبصار. وإن يونس لمن المرسلين، اصطفى الله عبده يونس وجعله من المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، إذ هرب من بلده من غير أمر ربه له بالهروب والخروج، وركب سفينة مملوءة ركابا وأمتعة فأحاطت بها الأمواج العظيمة، فاقترع ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوفا من الغرق، فكان يونس من الذين وقعت عليهم هذه القرعة، هو الذي يلقى لكي يخفف عن السفينة بعض أثقالها وأحمالها، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي آت بما يلام عليه لأنه خرج بدون إذن ربه عز وجل، فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا ما تقدم منه من كثرة العبادة والعمل الصالح قبل وقوعه في بطن الحوت وتسبيحه وهو في بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، لولا ما سبق منه من عبادة وعمل صالح وما صاحب هذه المحنة من تسبيح وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لولا هذا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لمكث في بطن الحوت ولصار له قبرا إلى يوم القيامة، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أخرجناه من بطن الحوت وألقيناه في أرض خالية عارية من الشجر والبناء، أضجر داء عارية وهو ضعيف البدن، وأنبثنا عليه شجرة من يقطين، شجر القرع لكي تظلله ولكي ينتفع بها، وأرسلناه إلى 100,000 من قومه بل يزيدون، فآمنوا صدقوا به واتبعوه، فمتعناهم إلى حين، متعناهم بحياتهم إلى وقت بلوغ آجالهم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذه المحاضرة محاضرة وداع إلى ما بعد رمضان، لأن رمضان له برنامج آخر، وهذا آخر ثلاثاء قبل رمضان. نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى إن أحيانا الله وأحياكم بعد العيد إن شاء الله. أسأل الله لكم التوفيق والسداد. نعم سيدي. الصواب في كلمة ياسين أن مثل ألف لام ميم وألف لام راء وحاميم عين سين طاء أنها من حروف الهجاء التي افتتح بها السور، وليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير أحبابي، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن تدركوا رمضان بخير إن شاء الله، وأن توفقوا فيه إلى الصالح من القول والعمل. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله